السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، إن درسنا في هذه البقعة المباركة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن طلب العلم له فضل عظيم وأجر كريم ومقام عال، وإذا كان طلب العلم في المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا فضله وأن يزيدنا أضعافا مضاعفة من فضله سبحانه وتعالى. درسنا في شرح الوصية الصغرى، هذه الوصية الصغرى حجما، الكبرى مقاما، التي حوت أربعة أمور عظيمة. أولها الوصية بما يصلح الدين والدنيا، وثانيها بيان أفضل الأعمال بعد الفرائض، وثالثها بيان أرجح المكاسب، ورابعها الدلالة على كتاب يغني في علم الحديث خصوصا وفي العلوم الشرعية عموما. وقد فرغنا من تقرير الأمر الأول، وقلنا إنه يقوم على الوصية بعمل الصالح وإصلاح الفاسد ومخالقة الناس بخلق حسن، التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لمعاذ: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفرغنا أيضا من الأمر الثاني، وهو أفضل الأعمال بعد الفرائض، وقلنا إنه يعود إلى اختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، فلا يمكن القول إن عملا واحدا هو الأفضل على الإطلاق باعتبار الناس، ولكن موازين معرفة الأفضل تعود إلى أمور ذكرناها. ثم بينا أن أفضل الأعمال من حيث ذاتها عند أكثر أهل العلم هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ووقفنا عند أمر عظيم، وهو أن العبد المؤمن إذا اشتبهت عليه أمور دنياه أو اشتبه عليه الأفضل من الأعمال مما هو في درجة واحدة، فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء. وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى كريم، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه في أي زمان، لكن الدعاء له آداب، من أتى بها فإنه يرجى أن تكون إجابة الدعاء أعظم وأقرب. وذكر الشيخ منها أن يتحرى الإنسان الأوقات الفاضلة التي تسمى عند أهل العلم بأوقات الإجابة، وأن يداوم على الدعاء وأن لا يمل الدعاء. ونختم هذا الأمر الثاني بالإشارة إلى بعض آداب الدعاء التي من حرص عليها يرجى أن تكون إجابة دعوته أقرب. ومن ذلك الحرص على الإكثار من دعاء الله في حال الرخاء، فإن من أكثر الدعاء في حال الرخاء رجي أن يستجاب له في حال الشدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم وصححه وحسنه الألباني. ومن آداب الدعاء يا عبد الله أن تحرص على جوامع الكلم، جوامع الكلام الذي يجمع أهم الخير، وأن تدع ما سوى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها: عليك بالكوامل والجوامع. وفي رواية: عليك بجمل الدعاء وجوامعه. قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ به محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. رواه الحاكم وصححه الألباني. وانظر يا عبد الله كيف جاءت الجوامع، وقد ذكرت هذا الحديث لأبين المراد بالجوامع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رضي الله عنها: قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. لم يقل قولي اللهم إني أسألك الخير كله، لأن الخير كله لا يجمع لإنسان، ولكن أسألك من الخير كله عاجله، يعني في أمور دنياي، وآجله يعني في أمور الآخرة، ما علمت منه وما لم أعلم. فأحاط هذا السؤال بكل خير يليق بالسائل، علمه أو لم يعلم. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. وهنا لاحظوا أن الاستعاذة من الشر كله، لأن الإنسان يطلب السلامة من الشر كله، من الشر كله. وإذا قال اللهم إني أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، جمع طلب الخير، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ به، مما تعوذ به محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. يعني من جوامع الكلم يا عبد الله أنك إذا دعوت قل اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية، والعافية تعني السلامة من كل شر عاجل أو آجل، السلامة من كل شر عاجل أو آجل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس إذا دعا أن يسأل الله العافية، أن يسأل الله العافية. فمن أدب الدعاء أن تحرص على جوامع الكلم، أما التفصيل فهو نوع من الاعتداء كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. كذلك من آداب الدعاء أن الإنسان يبدأ الدعاء بالثناء على الله، ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فإذا جعلت في دعائك الثناء على الله كتحميد الله فقد جعلت في دعائك أفضل الدعاء. وتكون قد جمعت بين نوعي الدعاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه الألباني. إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. أيضا من آداب الدعاء أن تعزم وأن لا تعلق بالمشيئة، لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحم فلانا إن شاء. وليس من أدب الدعاء إذا دعا لك أحد أن تقول إن شاء الله، وإنما قل آمين. فإذا قال أحدهم جزاك الله خيرا فقل آمين، إذا قال غفر الله لك فقل آمين. فإن من آداب الدعاء أن يجزم فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإنه لا مستكره له، وليعزم المسألة، رواه البخاري وهو عند مسلم بمعناه. وفي رواية إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له، والحديث في الصحيحين. كذلك من آداب الدعاء عدم الاعتداء فيه، وشر الاعتداء أن يعلق القلب العبد قلبه بغير الله فيشرك في قلبه فيجعل دعاءه لله ولغير الله، وهذا شرك أكبر. فالله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن الاعتداء الابتداع في الدعاء بأن يدعو الإنسان على هيئة مبتدعة أو أن يأتي بأمور مبتدعة في الدعاء. ومن الاعتداء ما يقع فيه بعض الأئمة من كونهم يعجبهم الكلام فيفصلون، فيأتي أحد فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من دوده، وأعوذ بك من كذا، وأعوذ بك من كذا، وأعوذ بك من كذا، ثم يأتي في الجنة: وأسألك الجنة وما فيها من كذا وما فيها من كذا وما فيها من كذا، وأعوذ بك من النار وما فيها من السلاسل والأغلال وما فيها من كذا وما فيها من كذا. كل هذا من الاعتداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن ابن لسعد رضي الله عنه أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، يعني التفصيل في النعيم، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، أي التفصيل في العذاب. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها، رواه أبو داود وصححه الألباني. كذلك جاء عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، رواه أبو داود وصححه الألباني. أيضا من آداب الدعاء عدم التكلف في اختيار كلماته، عدم التكلف في اختيار كلماته. فبعض الناس إذا دعا يتكلف السجع في الدعاء تكلفا، وهذا ليس من أدب الدعاء. نعم، لا بأس أن تكون رؤوس الكلمات متوافقة من غير تكلف، فإن هذا ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فما يطيب في السمع من غير تكلف لا بأس به، لكن السجع المتكلف بحيث يتكلف الإنسان أن يأتي بنهايات تتفق مع بعضها في الدعاء، فهذا ليس من آداب الدعاء. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: واجتنب السجع في الدعاء، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكرهون ذلك، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكرهون ذلك، رواه ابن حبان. وقال الألباني: صحيح لغيره. أيضا من آداب الدعاء أن تكرر الدعاء ثلاثا، أن تكرر الدعاء ثلاثا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا كما في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا. كذلك من آداب الدعاء أن تحرص يا عبد الله على الحلال، أن تحرص على الحلال في مأكلك ومشربك وملبسك، تحرص على أن تكون مكتسبا للحلال منفقا للحلال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر، أشعث أغبر يعني أن حالته متغيرة، وهذا يرجى أن يجاب دعاؤه. يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. يعني أن هذا الرجل وجدت فيه أسباب إجابة الدعاء، فهو مسافر أشعث أغبر يرفع يديه، ولكن وجد فيه المانع، وهو أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. أيضا من آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء، للحديث المتقدم معنا قبل قليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وقد قال العلماء إن الدعاء من جهة رفع اليدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يكون رفع اليدين فيه بدعة غير مشروعة، وذلك في كل موضع دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، مثل الدعاء في الخطبة لغير الاستسقاء، فإن رفع اليدين إذ ذاك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع. ومثل الدعاء عند الطواف بالكعبة، فإن رفع اليدين حال الدعاء عند الطواف بالكعبة بدعة، ومثل رفع اليدين في المسعى عند الدعاء، فإن رفع اليدين إذ ذاك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذه المواطن ولم يرفع. والحالة الثانية يكون رفع اليدين سنة فوق كونه سببا من أسباب الإجابة، يكون سنة، وذلك في كل موطن دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع، مثل الدعاء إذا صعد الإنسان على الصفا وعلى المروة، ومثل الدعاء بعد رمي جمرة الجمرة الوسطى الصغرى والوسطى، ومثل الدعاء حال الاستسقاء في الخطبة. فهنا رفع اليدين سنة. والحال الثالثة أن يكون رفع اليدين مستحبا لكونه سببا من أسباب إجابة الدعاء، وذلك في كل موطن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حال في الدعاء، مثل الدعاء بين الأذان والإقامة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لكن لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا. فهنا يكون رفع اليدين مستحبا لهذا الحديث الذي معنا والحديث الآخر يمد يديه إلى السماء، وهذا الحديث إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وهذا الشأن في تقسيم أنواع الدعاء بالنسبة لرفع اليدين. كذلك من أعظم آداب الدعاء ألا تجرب الله سبحانه وتعالى، بل تتيقن الإجابة وتقبل بقلبك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بعض الناس مساكين يقول: ادعوا يا أخي، إن لم ينفعك لا يضرك. هذا لا يصلح في الدعاء. نحن نجزم أن الدعاء إذا فعل على الوجه المشروع ينفع، وأن الإجابة حاصلة إما بإجابة نفس الدعاء أو بادخار خير أو بصرف شر. وأيضا أقبل على قلبك. بعض الناس يدعو وربما يتكلم ثم يعود للدعاء ثم يتكلم ثم يعود إلى الدعاء من غير إقبال قلب. وهذه آفة عندنا في هذا العصر يا إخوة، مسألة عدم إقبال القلب. حتى الصلاة أصبحنا نصلي في غالب الحال وقلوبنا غير مقبلة. كم واحد منا في صلاة اليوم في الخمس صلوات التي مرت قريبة كبر مع الإمام ثم غرق إلى أن سلم الإمام؟ هذه آفة عندنا اليوم. الواحد منا يكبر ليعيش في الدنيا ويسبح في أحلام الخيال حتى يسلم، حتى كثر فينا الوسواس وكثر فينا الخلل في الصلاة. بل إن بعضنا قد لا يدرك هل صلى الإمام أربعا أو صلى واحدة. بعضنا أصبح يصلي مع الإمام كأنه آلة بحسب صوت الإمام. إذا قال الإمام الله أكبر جلس، لو أخطأ الإمام مرة فقال الله أكبر وقام للقيام، لكن قال الله أكبر يجلس، لأنه لا يشعر بصلاته وإنما أصبح يتبع الصوت. وهذا في الحقيقة يعني خلل عظيم، يحتاج منا إلى وقفة يا إخوة، أن نقف مع حالنا مع ربنا. لماذا أصبحت قلوبنا لا تقبل على العبادة كما ينبغي؟ لابد أن نعالجها يا إخوة. كذلك في الذكر، أصبح كثيرون منا لا يقبلون بقلوبهم وهم يذكرون الله. تجد أن الواحد منا تسمع منه صفيرا فقط، صفر صفر صفر صفر صفر صفر، يمشي كأنه ما قال شيئا. في الدعاء، حتى الدعاء ونحن نسأل الله حاجتنا، أصبح الواحد منا يدعو ربما لا يدرك ما يدعو. في الطواف كأنه فقط لإنهاء الوقت وتمضية الوقت، ربما ينقلب الدعاء على الواحد منا وهو لا يشعر، لأن القلوب غير مقبلة. وهذا الأمر يا إخوة يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى مصابرة. والجنة غالية، الجنة لا تنال بأدنى سبب، الجنة تنال بفضل الله ورحمته. وسبب نيل فضل الله ورحمته أن نقبل على الله ونجتهد ونصبر ونصابر. ينبغي أن نجالد أنفسنا ونجاهد أنفسنا. إذا كبرت الله أكبر أحضر نفسي، وإذا خرجت أعدتها، وأصبر وأصبر على هذا وأنا في خير عظيم. وهكذا في الذكر وهكذا في الدعاء. فعلى كل حال هذه بعض آداب الدعاء التي من لزمها رجي أن تكون الإجابة قريبة له، وإن كان الأمر كما ذكرنا سابقا أن الله قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ثم نشرع اليوم في الأمر الثالث، وهو بيان أرجح المكاسب، فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. نعم، قال: وأما أرجح المكاسب. ما أرجح المكاسب؟ المقصود أفضل المكاسب في الرزق وخيرها، خير المكاسب في الرزق، هذا من وجه. ومن وجه آخر سبب حصولها، سبب حصولها. ومن وجه ثالث سبب بركتها، سبب بركتها. ومن وجه رابع سبب القناعة بها، لأن الإنسان في الرزق يا إخوة يحتاج هذه الأمور، يحتاج أن يعرف أفضل المكاسب وخيرها، ويحتاج أن يعرف سبب حصولها الشرعي، ويحتاج أن يعرف سبب بركتها، ويحتاج أن يعرف سبب القناعة بها. لأن الرزق لن تسعد به ولن تهنأ به إلا إذا حصل من طريق حلال وبارك الله فيه وقنعك به. ومن حرم واحدا من هذه الثلاثة فقد حرم الخير في الرزق. فالمؤمن الموفق يحرص على أن يعرف أفضل المكاسب وسبب حصولها، وأن يعرف سبب بركتها كيف يبارك الله فيها، وأن يعرف سبب القناعة بها. وهذا هو السؤال، هذا هو السؤال الذي سأله أبو القاسم السبتي لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك ستجد أن شيخ الإسلام بن تيمية بدأ الكلام في أرجح المكاسب عن أمر من لم يدرك ما ذكرناه يستغرب. يقول الكلام عن أفضل المكاسب الكسب، وشيخ الإسلام هنا يقول: فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، هذا سبب الخير في الرزق، أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل على الله يعني تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والاعتماد عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن توكل على الله وسلم أمره إلى الله فإن الله حافظه، فإن الله حافظه في أموره كلها. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي قل حسبي الله مما سواه فإليه أفزع في أموري كلها، فالله هو الكافي وبيده الضر والنفع لا بيد غيره. فإذا جمع طالب الرزق بين تقوى الله والتوكل عليه فقد حصل الخير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الذي يتوكل على الله فيبذل الأسباب مفوضا أمره إلى الله معتمدا على ربه عالما أن الأسباب إنما هي من رحمة الله بالعباد، وإلا فالأمر كله بيد الله، إن شاء أمضى الأسباب وإن شاء عطلها سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن من حكم سحر النبي صلى الله عليه وسلم حيث سحر في أمور دنياه، أما دينه فلم ينله شيء، مع كونه صلى الله عليه وسلم كان محافظا على الأذكار. قالوا من حكم ذلك أن يعلم العباد أن الأمر كله بيد الله، وأن الأسباب إنما جعلها الله رحمة للعباد فتفعل ولا يتعلق بها، وإنما يتوكل على الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب ويبارك له فيه ويقنع به. ولذلك طالب الرزق ينبغي أن يجمع تقوى الله والتوكل على الله والثقة بكفايته، أي يفوض المسلم أمره إلى الله عز وجل فيما يقدم عليه من طلب الرزق ثقة بالله واعتمادا على الله. أليس الله بكاف عبده؟ الله عز وجل كاف عبده، وفي قراءة أليس الله بكاف عباده. فالله سبحانه وتعالى يكفي عباده في إزالة الشر وإنالة الخير. بعض الناس يقول أنا سأذهب إلى السوق واثق بنفسي، أنا واثق بنفسي واثق بقدراتي. بعض الناس يأتي يقول المشكلة عندي أنه ليس عندي مال، وإلا فأنا واثق بقدراتي على الكسب. الموفق يثق بالله سبحانه وتعالى ويفعل الأسباب، ولا يكون مترددا في أموره إذا قدم الأسباب الصحيحة. قال فالتوكل على الله والثقة به وحسن الظن به. عند دخول العبد في أمر يطلب الكسب منه فإنه ينبغي أن يكون قلبه ممتلئا بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله رزاق كريم. بعض الناس يدخل في تجارة يقول سأحاول وأنا أعرف حظي، أنا أعرف حظي، يعني يدخل التجارة وهو مليء بالإحباط وأنه سيخسر، يقول على كل حال محاولة وإلا فأنا عارف حظي. لا، الموفق يدخل فيما يدخل فيه من عمل يطلب به الرزق وقلبه ممتلئ حسن ظن بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وبين حسن الظن والدعاء ارتباط وثيق، فمن حسن الظن بالله أن تدعو الله. إذن إذا أردت يا عبد الله أن تيسر أمورك في طلب الرزق فعليك أن تتسلح بتقوى الله والتوكل على الله والثقة بكفاية الله وحسن الظن بالله والإكثار من الدعاء والإكثار من الدعاء. فهذا هو مفتاح التوفيق في طلب الرزق، وهذا ما ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال رحمة الله عليه: وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. نعم، فهذا بيان لما تقدم، وهو أنه ينبغي للعبد المسلم أن يحسن ظنه بالله إذا أراد الرزق ويتوكل عليه ويثق بكفايته ويقدم التقوى ويكثر من الطاعة. سبحان الله، الطاعة يا إخوة سبب للرزق، يكثر من الطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، يرزق بها رزقا في الدنيا. وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، رواه مسلم في الصحيح. وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، يعني ما تذهب في الدنيا مثل الكافر، ويعقبه طعمة على طاعته، يعقبه رزقا على طاعته. فمن أسباب الرزق أن يكثر الإنسان من طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ رواه مسلم في الصحيح: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا الحديث فيه الأمر بسؤال الله العبد حاجته، وأن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى حاجته، بمعنى فليتوكل على الله حتى يستغني بسؤال الله عز وجل عن سؤال الخلق حتى السؤال المباح. فليتوكل على الله حتى يستغني بسؤال الله عن سؤال الخلق حتى السؤال المباح، من حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعليه إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، يعني حتى في أمور دنياه، حتى شسع نعله إذا انقطع. الشسع هو شراك النعل، هو شراك النعل، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. صححه بهذا اللفظ السيوطي، ورواه دون قوله فإنه إن لم ييسره لم يتيسر ابن حبان والترمذي، والظاهر والله أعلم أنه ضعيف الإسناد، أنه ضعيف الإسناد. أما زيادة فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول عائشة رضي الله عنها، وقد روى ذلك أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها بإسناد جيد. فإنه إن لم ييسره لم يتيسر، إنما هو من قول أمنا عائشة رضي الله عنها كما عند أبي يعلى بإسناد جيد. نعم. قال رحمة الله عليه: وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله. نعم، والعلماء لهم في المراد بالفضل هنا قولان. القول الأول أن الفضل هو الطاعة، يعني واسألوا الله الطاعة يعني العون عليها. والقول الثاني أن المقصود بالفضل هنا الرزق، وهذا من اختلاف التنوع، فلا مانع من إرادة الأمرين. واسألوا الله من فضله يعني سألوا الله الطاعة والإعانة عليها، وسألوا الله الرزق، فهذا يسمى عند أهل العلم باختلاف التنوع. نعم. قال: وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. فمعنى وابتغوا من فضل الله يعني اطلبوا الرزق الحلال من الله، اطلبوا الرزق الحلال من الله على أحد الأقوال في تفسير الآية. ولذلك من فقه الإمام البخاري، وهو من كبار فقهاء الأمة وفقهه يظهر في تراجمه، أنه بوب فقال: باب الخروج في التجارة، وقول الله عز وجل: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ففهم من هذه الآية الإذن بالخروج في التجارة والسفر، وهذا يعني من فقه الإمام البخاري رحمه الله. نعم. قال: وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات، بمعنى أن الحكمة فيه موجودة في جميع الصلوات. نعم. قال رحمة الله عليه: ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. نعم، لأن الإنسان إذا دخل المسجد فهو يدخل للعبادة التي يرجى أن تكون سببا لرحمة الله، فيدخل الإنسان الجنة، لأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا دخل الإنسان المسجد فإنه يدخل ليعبد الله رجاء رحمة الله، فناسب أن يسأل الرحمة. وإذا خرج فإنه يخرج للدنيا وطلب الرزق، فناسب أن يسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: وقد قال الخليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. نعم، وهذا أمر واجب، أنه يجب على الإنسان أن يستعين بالله في أموره كلها، وأن يتبرأ من حوله في الأمور كلها، ولا يجوز طرفة عين أن يعتقد الإنسان أنه قادر على تحصيل خير لنفسه دون عون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول الشيخ هذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب، يعني أنه يجب على العبد أن يستعين بالله في أموره كلها معتقدا أن الخير كله بيد الله وأنه لا يحصل له خير إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وأمره. نعم. العبارة كذا صحيحة شيخنا؟ نعم. أقول عبارة صحيحة وقد قال الخليل. وقد قال الخليل العبارة هكذا. نعم صحيحة. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه بإشراف وهلع. نعم، ينبغي عليه أن يأخذه بسخاوة نفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، رواه البخاري. فمن أخذه بطريق حلال وكان سمحا في طلبه بورك له، صادقا فيه مبينا بورك له فيه. ومن أخذه بطمع أغواه حتى كتم وغش لم يبارك له فيه. فسبب البركة في الرزق أن يكون الإنسان صادقا مبينا وأن يكون سخي النفس. وسبب محق البركة في الرزق أن يكذب الإنسان أو لا يبين أو يغش أو يتخذ الأسباب المحرمة. نعم. قال رحمة الله عليه: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. نعم، انظروا إلى هذه الجملة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومقصوده أنه ينبغي أن يكون الإنسان مقتصدا في طلب الدنيا، وأقل درجات الاقتصاد ألا تشغله عن الأعمال الصالحة الواجبة عليه. هذه أقل درجات الاقتصاد، ألا تشغله عن الأعمال الصالحة الواجبة عليه. نسمع أن بعض إخواننا الذين يعملون في التجارة يجمعون الصلوات الخمس أو الأربع، الظهر والعصر والمغرب وقت العشاء، ولا سيما بعض إخواننا في أوروبا لأن الحركة مستمرة والغفلة تضيع الفرص، فبعضهم يجمع أربع صلوات عند وقت العشاء قبل أن ينام، وهذا لا شك أنه حرام. أقل درجات الاقتصاد ألا تشغل التجارة أو طلب الرزق المرأة عن الأعمال الصالحة عليه، فيجعل طلبه الدنيا كدخول الإنسان الخلاء، كدخول الإنسان الحمام لقضاء الحاجة. فإن الإنسان إذا دخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة لا يبقى فيه فوق حاجته، بل فور أن يفرغ من حاجته يخرج. فكذلك ينبغي أن يكون شأن الإنسان مع طلب الرزق. الإنسان أولا في بناء هذا الحمام، في بناء بيت الخلاء، يعني لا يهتم به ويجعل فيه أشياء يعني زائدة، ويهتم بإصلاحه ولا يبقى فيه فوق الحاجة. فكذلك الإنسان في طلب الرزق لا ينبغي أن يتوسع فيما لا يحتاج إليه، ولا يبقى في طلب الرزق يعني فوق الحاجة. وجاء في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال يجعله كالحمار يركبه وقت الحاجة، يعني الإنسان الأصل يركب على البعير، يركب على الحصان والفرس، ويركب على الحمار عند الحاجة. والناس لا تفضل الركوب على الحمار، وإنما تركبه وقت الحاجة، فإذا انتهت الحاجة نزل الإنسان عنه. فيقول هكذا ينبغي أن يجعل المسلم طلبه للدنيا مقتصدا في هذا الطلب، فيكون بمنزلة من يدخل الخلاء أو يبني الخلاء، وبمنزلة من يركب الحمار. والعامة عندهم يعني دعوة بمعنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون اللهم اجعل المال في جيبي ولا تجعله في قلبي، اللهم اجعل المال في جيبي ولا تجعله في قلبي، يشغلني عن ديني، ارزقني ما يغنيني ولا تشغلني به، اللهم اجعله في جيبي ولا تجعله في قلبي. هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا ينبغي للعبد أن يشغله طلب الرزق عن دينه، وينبغي أن يكون مقتصدا في طلب الرزق. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم، هذا حديث عظيم، ولفظ الترمذي كما في السنن: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي وصححه الألباني والوادعي رحم الله الجميع. من كانت الآخرة همه ونيته كما جاء في بعض الروايات وطلبته وهي المقدمة، كافأه الله عز وجل بأن يجعل غناه في قلبه فيكون قنوعا مهما جاءه من الرزق يفرح به، يقول الحمد لله قد رزقت خيرا كثيرا، ولا يتطلع إلى ما في يد غيره، لأن من أعظم أسباب شقاء الإنسان أن يتطلع إلى ما في يد غيره. عنده سيارة توصله إلى المسجد النبوي سالما طيبا، فتمر بجوار سيارة يضرب على سيارته يقول هذه السيارات، تذهب السيارة ويبقى تبقى الحسرة في القلب. فمن كانت الآخرة همه يجعل الله غناه في قلبه، فمهما حصل يقنع ويرى أنه قد أوتي خيرا كثيرا وجمع له شمله، فلا يتشتت قلبه، ولذلك بمجرد أن يضع له الفراش ينام. وأتته الدنيا وهي راغمة، ما كتب للإنسان من الدنيا سيأتيه سواء كان صالحا أو لم يكن، لكن الصالح يسعد بما يأتيه ويسلم بين يدي ربه. ومن كانت الدنيا همه، وطلبته وغايته والمقدمة عنده جعل الله فقره بين عينيه، عكس من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة جعل الله غناه في قلبه، من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، فكلما نظر لن يرى إلا فقره، وبالتالي لن يقنع بما يرزق ولن يهنأ بما يرزق، ويكون متطلعا إلى ما ليس في يده غير مستمتع بما في يده، وهذه غاية الشقاء، أن يكون عند الإنسان شيء لا يستمتع به ويطلب شيء لا يقدر عليه. وفرق عليه شمله فكثرت الهموم في قلبه، ولذلك يأتي يريد أن ينام ما يستطيع النوم، كان بعض الخلفاء قال لابنه يا بني قد كبرت سني وأريد أن أتنازل عن الخلافة لك، فالولد ذكي فهم أنه يختبره، قال متع الله بك يا أبي، لا خير في الخلافة إن تركتها، لا أرضى بها أبدا. بعد فترة دعاه أبوه قال ما حملك على أن قلت ما قلت، وأبوه ذكي فهم أن الولد فهم أنه يختبره، فقال رأيتك إذا هجع النوام أضأت السراج وطلبت الخادم ليدهن لك ظهرك وأخذت تديم النظر في أمر الخلافة حتى يلوح الفجر، فعلمت أن من يفعل هذا لا يترك هذا، يعني لما رأيت هذا الحرص منك عرفت أنك لن تتنازل عنها لأن قلبك معلق بها، الناس تنام أنت يعني تأمر الخادم أن يأتي فيدهن ظهرك بالزيت حتى تستعين على أنك تبقى وتديم النظر في أمر الخلافة. بعض الناس تكون عنده الأموال الكثيرة ولا ينام، لا ينام، يشقيه ما عنده، يشقيه ما عنده. ومن رزقه الله الرزق وقد جعل الآخرة همه يجمع الله له خيرين، خير الدنيا وخير الآخرة. كلامنا لا يعني أن الغنى مذموم على الإطلاق أو أن الأغنياء هكذا على الإطلاق، ولكن الكلام عمن أفرد الدنيا ولم يقبل على الآخرة، وإلا فكم من غني يكفل من طلاب العلم الكثير ويتصدق بالكثير ويبذل في الدعوة الكثير. أنا أعرف أحد الأغنياء في غير هذه البلد أنفق مرة واحدة ما يساوي 100 مليون دولار في الدعوة في سبيل الله، مرة واحدة تبرع بأرض في العاصمة قيمتها 100 مليون دولار في قلب العاصمة للدعوة في سبيل الله. فيه أناس موفقون في مثل هذا الأمر، لعلنا نقف هنا لنجيب على بعض الأسئلة، لأني أحتاج اليوم أن أخرج يعني الساعة 5:15 إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. قبل الإجابة على الأسئلة أنبه على أمرين. الأمر الأول بالنسبة لما يكون بعد شرح الوصية الصغرى، وقد قاربنا إن شاء الله على الفراغ منها، ربما يبقى فقط مجلسان فقط ونفرغ منها. كنت عزمت على أن نقرأ شيئا في الجماعة والإمامة لمناسبة الحال في هذه الأيام، لكن أرسل لي بعض الإخوة رسائل يرجون فيها أن أشرح رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها تيسير العبادات لأرباب الضرورات، وهذه الرسالة مع أهمية ما فيها وعظم ما فيها لم تشرح كما يليق بها من وجه، ومن وجه آخر أنها مناسبة للوقت ونحن مقبلون على الشتاء، ففيها بعض أحكام التخفيف وفيها أحكام يعني يقل التعرض لها كأحكام دخول الحمام الذي هو المغتسل الذي يكون فيه الماء الساخن بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، وبعض أحكام السفر. وقال أيضا الإخوة حتى نكون قد ختمنا متنين مرة واحدة في هذا الدرس الذي يكون بعد الحج، فملت ميلا إلى هذا بحيث أن نشرح هذا المتن بعد الفراغ، ولكن غدا سأخبركم إن شاء الله بما أجزم به، يعني لكن يعني كلام الإخوة فيه شيء من يعني الإقناع في هذا الباب، ولعلكم يعني من استطاع منكم يعينني على هذا بالإشارة، ومن استشار إخوانه فهو على خير. الأمر الثاني، سبق أن سئلت عن هل للمصلى حكم المسجد، وأجبت بأن العلماء قد اختلفوا في هذا الأمر، وأن المصلى هو الذي يصلى فيه تصلى فيه الصلاة لمناسبة كمصلى العيد أو نحو ذلك، وقلت إن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأعدل أن يقال إن له حكم المسجد حال الصلاة فيه فقط، بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل الحيض المصلى، وهذا نص صريح، وإن كان أكثر أهل العلم الذين لا يرون أن المصلى له حكم المسجد مطلقا يقولون المقصود أن يتميزن عن المصليات حتى لا يتهمن بالعبث، لكن الأصل العموم وهو أنهن يعتزلن مكان الصلاة فيكون له حكم المسجد حال الصلاة فيه، وأما ما عدا ذلك فلا، لا يكون له حكم المسجد. أرسل لي أحد الإخوة رسالة قال يا شيخ في عرفنا المصلى هو المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس للجمعة يسمى مصلى، والذي تصلى فيه الجمعة يسمى مسجدا، يعني مثل ما عندنا الذي تصلى فيه الجمعة يسمى جامعا، والذي تصلى فيه الصلوات الخمس يسمى مسجدا. قال لعل السائل يريد هذا، فأقول إن كان السائل يريد بالمصلى المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس ولكن لا تصلى فيه الجمعة فهذا لا شك أنه مسجد، لا شك أنه مسجد وأن له حكم المسجد، أحكام المسجد فيه، لا نقول له حكم المسجد، أحكام المسجد متحققة فيه. أما المصلى الذي يسميها الفقهاء بالمصلى فهو الذي يصلى فيه لمناسبة، إما تصلى في صلاة العيد أو المصلى في الدائرة الحكومية الذي صلى في صلاة الظهر ولم يجعل مسجدا، فهذا الذي ذكرنا فيه الاختلاف، وقلت الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يأخذ حكم المسجد إلا حال الصلاة فيه. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول ما وجه إطالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعاء كإطالته على الصفا والمروة وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مع ما ذكرتموه من كونه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى جوامع الكلم؟ نعم، ليس هنالك أدنى تعارض، فإن العبد قد يطيل الدعاء مع اختيار الجوامع، فيطيل الثناء على الله في دعائه ويسأل الله بجوامع الكلم ولو كرر، فإن هذا يعني لا يعارض الإطالة، كون الإنسان يختار جوامع الكلم لا يعارض الإطالة، بل الإنسان قد يختار جوامع الكلم ويدعو ساعة بالإكثار من الثناء على الله عز وجل وبتكرار الدعاء وبالدعاء لمن أوصاه من الناس، بالدعاء لأقربائه، بالدعاء لمن يحب، هكذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: توجد كراتين للكتب مكتوب عليها العشر الأخير من القرآن الكريم، فهل وجود لفظ الكريم هنا يعتبر من أسماء الله؟ وهل يحرم امتهان هذه الكراتين؟ وكيف يكون التعامل معها؟ لا شك أنه أن الكريم هنا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه وصف للقرآن، وصف للقرآن، والمقصود به هنا المصحف، المقصود به هنا المصحف، وفي بالتالي لا يكون اسما لله سبحانه وتعالى على هذا المراد، وأن المراد بالقرآن هو المصحف. ولكن بعض أهل العلم يقول إن اللغة العربية بذاتها محترمة لأنها لغة القرآن، وهذا يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله. ولا شك أن مثل هذه الكراتين يعني جرى العرف باحترامها لما تحمله من اسم القرآن، فينبغي احترامها، لأن أهل العلم يقولون إنه يجب على المسلم أن يحترم القرآن، ولم يرد في الشرع تحديد لاحترام القرآن، فيرجع في ذلك إلى العرف، فما عد احتراما للقرآن فهو من احترامه ما لم يأخذ صفة العبادة، مثل السجود مثلا، بعض الناس يحترم القرآن يسجد على القرآن، هذا لم يرد فيه شيء صحيح صريح في هذا الباب. لكن مثلا هل مد الرجلين إلى حامل القرآن يعد إهانة أو لا يعد إهانة؟ يرجع في ذلك إلى العرف، فإن كان في العرف يعد إهانة فإنه لا يجوز فعله تلقاء القرآن، وهكذا، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. نعم. كيف يصنع في الكراتين؟ تطمس الكلمة ولا؟ على كل حال ينبغي احترامها وعدم إهانتها، وإذا احتاج إلى رميها فينبغي أن يطمس اسم القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أريد الزواج بفتاة، لكن وجدت أمها تقاطع جدتها، أي لا تزور والدتها، أفيدوني جزاكم الله خيرا. فاظفر بذات الدين تربت يداك، إن كانت المرأة صالحة ذات دين وخلق فاحرص عليها، فإن مثلها اليوم في الدنيا قليل، فأنت انظر إلى دينها، وانظر إلى خلقها، وانظر إلى مطاوعتها، فالزوج يحتاج هذه الأمور الثلاثة، دين وخلق ومطاوعة، لأن هذا هو الأمر الذي يستمر ويحتاجه الإنسان، فإن وجد مع ذلك جمال ونحو ذلك فذا أمر حسن. الشيء الذي يستديمه الإنسان في حياته الزوجية مع الزوجة هو دينها وخلقها ومطاوعتها. ربما يتزوج الإنسان امرأة جميلة ينظر إلى أنها جميلة وتعجبه في شكلها، ولكنها تشقيه، تكون له كالند، كأنه يجتمع في البيت رجلان، وهذا في الحقيقة سبب للشقاء. لكن الدينة الصينة العفيفة الخلوق المطاوعة هذه تسعد الإنسان في بيته. فإذا كانت يا أخي هذه البنت ذات دين وخلق ويظهر عليها المطاوعة والخير فاظفر بها، وإن شاء الله إذا تزوجت هذه البنت تكون سببا إن شاء الله في نصح الأم حتى تصل جدتها إن شاء الله. نعم. السلام الله عليكم. هذا سؤال يعني فيه ما يؤلم ويتعجب منه، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان قصة خاصة لا تذكرها، وإن كان أمرا عاما فلا بأس. طيب. قصة أصحاب القصة الخاصة يكلموني على الهاتف إن شاء الله. يقول: ما تقول على واحد يقول أن حقيقة التوكل هي صدق الاعتماد على الله دون بذل الأسباب المشروعة حتى لا يلتفت إلى الأسباب؟ نقول: أأنت أعلم أم الله؟ الله عز وجل أمرنا ببذل الأسباب سواء في طلب الرزق أو في غير طلب الرزق، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين، كان يلبس لامته، يلبس درعه إذا أراد الجهاد، ودخل مكة وعلى رأسه المغفر. ثم إن القول إن الإنسان لا يلتفت إلى الأسباب دعوة لا يمكن العمل بها. هل يمكن لأحد أن يأتي ويجلس تحت عمارة تهدم ويقول أنا متوكل على الله؟ أتحدى. العمارة تهدم ويتساقط الخشب والإسمنت على الأرض وهو يقف تحته ويقول أنا متوكل على الله، سيبتعد ويتوكل على الله. فبذل الأسباب من التوكل على الله، لكن بعض المؤمنين يعظم عنده التوكل حتى يستغني عن بعض الأسباب، وهذا الذي وقع فيه الخلط عند بعض طلاب العلم وما فهم المسألة. بذل السبب من التوكل على الله، لكن قد يبلغ التوكل بالإنسان أن يستغني عن بعض الأسباب، كأن يستغني عن الكي مثلا، يستغني عن الكي مع أن الكي معروف أنه من أسباب الشفاء، فهذا يقع. أما أن يأتي إنسان ويقول نحن المتوكلون ويدع السبب، كما ورد أن بعض الناس كانوا يذهبون إلى الحج وإذا أرادوا الذهاب إلى الحج رموا الزاد الذي معهم وقالوا نحن المتوكلون، فهذا لا شك أنه مذموم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: السلام عليكم، أمي مسلمة لكنها تزوجت نصراني، فهو هذا يقول أجنبي أو أبي، هل يجوز لزوجتي أن تكشف عورتها أمامه كسائر محارمها؟ نعوذ بالله، هذه مصيبة، وهذا النكاح باطل، وهذه المعاشرة التي تقع بين هذه المرأة التي يقال إنها مسلمة إن ثبت أنها مسلمة وهذا الرجل غير المسلم، هذا والعياذ بالله زنا. فيجب نصح هذه المرأة، فإن استحلت النكاح بعد البيان فهذا كفر وردة عن الإسلام. فنقول إن هذا ليس بنكاح ولا تترتب عليه آثار النكاح ولا تترتب عليه الأمور التي تترتب على عقد النكاح، وطبعا لا شك أنه أجنبي عن يعني جميع من ينتسب إلى هذه المرأة، والواجب عليك وجوبا شرعيا أن تنصحها وأن تتخذ الأسباب المعينة على نصحها. فإن استحلال مثل هذا والعياذ بالله يكون كفرا إذا علم الإنسان الحكم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما هو حكم رفع اليدين عند نزول المطر؟ لا بأس به، ومن أسباب إجابة الدعاء، لأنه يدخل في القسم الثالث، فإنه قد دل الدليل الصالح للاحتجاج به أن وقت نزول المطر من أسباب إجابة الدعاء، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء حال نزول المطر، وإنما كان يقول: اللهم صيبا نافعا، وقده عده العلماء من الأذكار، عده العلماء من الأذكار، فلا بأس به. نعم. جزاك الله خيرا مبارك فيك. يقول: هل هناك فرق بين آداب الدعاء وأسباب استجابته؟ آداب الدعاء مجتمعة هي أسباب إجابة الدعاء، وتخلف سبب من الأسباب قد يكون مانعا من الموانع وليس بلازم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بارك الله فيكم، ما قولكم في من يقول: مشايخ المدينة ما عندهم فراغ، فطالب العلم في المدينة غير متوفر له العلم ويفكر إلى العودة إلى بلده؟ الله، على كل حال هذا المسجد المبارك مليء بحلق العلم، والله لو لم يكن في المدينة إلا حلقة هذا العالم الجبل العلامة الإمام الشيخ عبد المحسن العباد عبد المحسن البدر، هذا البدر حقيقة الذي نعرفه ونحن صغار، يدرس في هذا المسجد، كان يدرس تحت المكبرية، ثم خرج من ذاك المكان توسعة على الطلاب، لكفى ذلك طالب العلم إن كان صادقا. وهناك مشايخ كثر يبذلون الدروس، وإن شاء الله تكون هناك دروس قادمة، وأيضا طالب العلم يخصص من وقته الشيء الكثير للمدارسة، ليس المطلوب أن ينقل العلم من الكتب إلى الكتب، لابد أن يكون عندنا برنامج للمدارسة والمراجعة، لا يكفي أن تكتب ثم تهجر ثم تريد تأخذ كتابة أخرى، لابد أن يكون، وهذا سيأتي إن شاء الله، لابد أن يكون هناك تنظيم. وأنا أقول: أما من حيث وجود العلم فالعلم موجود ومبذول، وإن كان يرجى من أهل العلم الشيء الكثير، وإن شاء الله أنه يكون هناك دروس لعدد من أهل العلم إن شاء الله تكون يعني نافعة. والشيطان دائما ما يجعل للإنسان عائقا، وفي الغالب يجعله واحدا حتى لا يستكثره الإنسان، العائق الوحيد: لا أنا عندي كذا، إذا انتهيت من إن شاء الله، إذا فرغ منه جاء العائق الثاني، وهكذا. ومن ذلك ما يوسوس به الشيطان لبعض طلاب العلم: اذهب إلى المكان الفلاني واترك وإذا ذهب إلى المكان الفلاني يحتاج إلى سنة أو سنتين حتى يتعود عليه، ثم يقول له: يعني هؤلاء صغار وهؤلاء كذا، اذهب إلى المكان الفلاني. وطالب العلم ينبغي أن يكون ذكيا فطنا، وأعود وأقول: والله لو لم يكن لطالب العلم من فائدة سوى أن يجلس في حلقة الإمام العلامة الشيخ جبل السنة عبد المحسن البدر لكفاه ذلك سببا لأن يجلس في المدينة، فكيف وفيها ولله الحمد والمنة زيادة خير. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: السلام عليكم، أراد أحد الإخوة أن يحج عن أبي حج بدل على أن يعطي للذي يحج عنها المال بعد الحج، وأنا ضمنت للأخ على أن صاحب المال ثقة، ولكن صاحب المال حصلت له ظروف لم يستطع التسديد، يعني هو معسر، والأخ الآن يطالبني بالمال لأنني ضمنته لأنه ثقة مع أن الأخ معسر، فما هو الحل؟ جزاكم الله خيرا. يقول: أراد أحد الإخوة أن يحجج عن أبيه حج بدل، ولكن لم يكن عنده المال حاضرا، فقال لأحد الإخوة حج عن أبي وأنا أعطيك المال إن شاء الله بعد الحج. وقال أحد الإخوة أنا به زعيم، أنا به زعيم، أنا كفيل، فكفله على هذا. والآن الأصيل يقول أنا معسر، فهل يلزمني؟ نقول نعم، إن كنت قد كفلته كفالة أداء وهذا الظاهر فإنه يجب عليك في حال عدم وفائه أن تفي أنت، وله أن يطالبك إذا جاء الوقت الذي حدد، ثم أنت تعود على الأصيل. أما إن كنت كفلته كفالة إحضار، بمعنى أنك تحضره عند الحاجة، فالواجب عليك أن تحضره عند الحاجة. لكن الذي يظهر لي في مثل هذه الصورة والله أعلم أن هذه الكفالة كفالة أداء وغرم، وعليه إذا جاء الوقت ولم يفي الأصيل فلصاحب الحق أن يطالب الكفيل، ويجب عليه أن يؤدي ثم يعود على الأصيل بما أداه، إلا إذا كان معسرا. فإذا كان الأصيل معسرا وكان الكفيل معسرا فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على صاحب الحق أن ينظرهما إلى حين ميسرة. والله أعلم، صلى الله على نبيه وسلم. وأرجو من الإخوة أن لا يسألوا اليوم بعد الدرس لأني محتاج أن أخرج سريعا، والسلام عليكم ورحمة الله.